في أحد الأيام اتصل علي أحد الإخوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو سند تعرفه؟ نعم. أي نعم، يعيش أزمة مالية حقيقة عجيبة، يحتاج لمبلغ 9000 ريال إيجار البيت. إيجار البيت انتهى وصاحب البيت يطالبه بالإيجار أو يخرج. والله أنا ما أملك شيء له، لو زهمت علي قبل أسبوع كان عندي بعض الزكوات ممكن أعطيك إياها، لكن الآن والله لا أملك شيء. تصوروا يا أخوة، منذ وضعت السماعة وجرس الباب يطرق في نفس اللحظة. شيخ إبراهيم السلام عليكم، أرسلني أبوي بهالمبلغ 9000 ريال، يقول يحطها في أي وجه الخير اللي يشوفه. أعطاني حرية في التصرف؟ لك مطلق التصرف الله يحفظك. وفي نفس اللحظة أرجع وأتصل في هذا الرجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشر صاحبك أن الله أعطاه رزقا من السماء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدى التقوى يقدم قصص معبرة، لا أطرقها للتسلي ولا نستمع إليها للتداول، إنما تستجلي منها الدرس والعبرة. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. القصة من أفضل وسائل التربية، قصص معبرة، بعضها سمعته وبعضها قرأته بل وبعضها عايشته. أريد أن أنتحر، أريد أن أموت، عمري 21 سنة الآن. تعجبوا تهولوا هذه الحية التي لدغت أمي عندما سمع أبي هذا الكلام، شق ثوبه. أنت قصتك عجيبة، لكن قصتي أنا أعجب. رفض أن يشتغل في عدة سفارات طالبت به. من لنا بنساء بهذه الكيفية وبهذه الصورة؟ لن أركب مع رجل أعجب. قصص معبرة موجهة للجميع، الكبار والصغار، للشيبي والشباب وللنساء والفتيات. ولعلك تعلم وتعرف قصص معبرة، القرآن الكريم قد ركز كثيرا على القصص واهتم بها. قصص معبرة للشباب، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عثمان الفارس. قصص الأنبياء، قصص من خالف الأنبياء. الحمد لله رب العالمين، وماذا كان حالهم؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور الطيب. أيها الأحبة، إنما لدي في هذا اللقاء عبارة عن مواقف معبرة وقصص مؤثرة فيها الدرس بل وفيها العبرة، فيها الأسلوب وفيها التجربة، فهي قصص من الحياة ودروس من الواقع. وأنتم تعرفون وتعلمون أن الحياة مدرسة والواقع تربية، وهي قصص معاصرة تطرق قضايا مستجدة ومسائل جديدة ربما لم تسمع هذه القصص من قبل. بعضها سمعته وبعضها قرأته بل وبعضها عايشته. هذه القصص أيها الأحبة موجهة للجميع، للكبار وللصغار، للشيبي وللشباب، بل وللنساء وللفتيات. هذه القصص أيها الأحبة الكرام لا أطرقها للتسلي ولا نستمع إليها للتداول، إنما أريد مني كمتحدث ومنك أيها المبارك كمستمع أن تستجلي منها الدرس والعبرة في مجالات حياتك التربوية، في مجالات حياتك الدعوية، في مجالات حياتك المختلفة

وقلت لها: يا خالد، إما أن أذبح نفسي وإما أن أعود معك. فأصرت على الرفض، فأصررت على الضغط، وكانت النتيجة أن وافقت. وعند السفر قال لي أهل الطفل: تذهبين بولدنا؟ لا والله، لا يمكن. فأخذوه مني بالقوة. 3 أبناء ليسوا لي. تقول: عندما رجعت مع خالتي ووصلت إلى الرياض واجهت 3 مشاكل. أنا أذكر هذه القصة أيها الأحبة لأأخذ منها درس، أو تأخذون منها درس، وهو أن أي إنسان يتعرض لأي مصيبة أو لأي مشكلة أو لأي ابتلاء فليعلم أن هناك من يعيش ابتلاء أكبر منه وأكثر منه. تقول: عندما رجعت إلى الرياض أقسم عمي أيمانا مغلظة أن لا يستقبلني في بيته. وعندما أردت أن أسكن عند خالتي أقسم زوج خالتي أن لا أسكن في بيته. لما؟ لأنه يعيش مرحلة عداء مع عمي ومع أبي قبل ذلك. فهل يسكن عنده ابنة أعدائه؟ لا يمكن. تقول: فذهبت وسكنت عند عم آخر، هو عم الآخر الثاني وليس لي غيره. هذا العم كان أبكم لا يتكلم. فجلست عندهم فترة من الزمن، ولكن زوجته حقدت علي: لا تريدني، ماذا تريدين عندنا؟ لا نريدك بأي صورة من الصور، اذهبي، اخرجي. تقول: أين أذهب؟ فتقول لها هذه المرة: ما علي منك، أنت دخيلة علينا، لا نريدك عندنا أبدا. تقول: بدأت تضغط علي، تقول: والله إنني لا أأكل إلا بقايا أكلهم. تقول: أخرج الأكل من زبالة المنزل وأكلها. تقول: أنام على البلاط، حتى الفراش، حتى الحصير تصادره هذه المرأة مني. تقول وهي تبكي بكاء حارا: لو سمحت، بلهجتها طبعا، ابحث لي عن مجال للخروج من هذه الطامة، أريد أن ألتحم، أريد أن أموت، عمري 21 سنة الآن أو قريبا من هذا أو 22 سنة، ولم أذق فيها طعما للحياة أبدا. طبعا أنا صدمت حقيقة، وأصبت بصدمة. جلست فترة من الزمن وأنا لا أفكر إلا في وضعية هذه المرأة. طلبت منها أن تتصل بي بعد 2 أو 3 لعلي أبحث لها عن حل. وفعلا عرضت القضية على بعض الإخوة، فكل منهم استعد بأن يبذل جهده، ولكن وللأسف الشديد ولا زال خنجر الحقيقة يؤثر فيه إلى هذه اللحظة. لها 10 أشهر وهي لم تتصل. هل هي على قيد الحياة؟ هل ماتت؟ هل انتحرت؟ هل حلت مشكلتها؟ هل الله أعلم. إذن أنا عرضت هذه القصة المؤثرة وهذا الموقف المعبر لكي يكون درسا لك أيها الشاب، ولك أيتها الفتاة، ولك أيها الرجل، ولك أيتها المرأة، حتى نعي أن كل إنسان في هذه الدنيا إذا تعرض لبلاء وابتلاء فليعلم أن هناك من هو أشد منه بلاء وابتلاء. الموقف الآخر، يقول هذا الموقف أيها الأحبة، وأنا أستميحكم عذرا حقيقة، أنني سأتي مرة بقصة متعلقة بامرأة ومرة بقصة متعلقة برجل، لأن الذي سيستفيد من هذه المحاضرة إن شاء الله سيكون من كلا الجنسين. فأقول: مرة من المرات جاء أحد الطلاب وهو طالب في المرحلة الثانوية، وهذا الطالب يقول أو يشكي وضعه، يقول: لنا مجالا خصبا للاجتماع الأسري، نجتمع كل أسبوع نلتقي، تلتقي الأسرة شيبها وشبابها كبارها وصغارها، ولكن هذا اللقاء لقاء يغلب عليه طابع الفساد. الكبار متقوقعون مع بعضهم في كلامهم العادي وفي سوالفهم المكررة وفي نقاشهم المعروف، والشباب إما عند الدش أو الفيديو أو لعب الورق أو غير ذلك. أنا أحترق من داخلي، أريد أن أؤثر، أريد أن أبني، أريد أن أفعل، ولكنني وللأسف الشديد أتميز بميزة، هذه الميزة أنني صغير، فإذا دخلت المجلس فإن مكاني عند النعام، أي بجانب الباب، لا أستطيع أن أجلس في وسط المجلس فأؤثر. لما؟ لصغر سني. يقول أنا أعيش في سن 18 أو 17، أريد أن أؤثر، أريد أن أبني، أريد أن أعمل، أريد أن يكون لي دور. أنا أحترق من داخلي، أنا لدي إحساس، لدي شعور، لدي اندفاع، لدي حيوية، ولكن لا أعرف ما الطريق، ما الطريق. يقول فالذي حصل أن أحد الإخوة أشار عليه بمجموعة استشارات، يقول طبقتها فرأيت ثمارا عجيبة. قال لي في ظرف 4 أشهر أو 3 أشهر أريد منك أن تحصي كل ما يلقى في مجلس الأسرة. وفعلا بدأت أجلس وأتابع كلام هؤلاء الكبار. يقول وإذا بهذا الرجل يناقش قضية الوسم، دخل الوسم، طلع الوسم، دخل سهيل، طلع سهيل، دخل كذا، طلع كذا. وإذا مرة أخرى يناقشون قضية النخيل وما النخيل وماذا يحصل للنخيل وأنواعها وهيئاتها وأشكالها وأفضلها، ومرة ثالثة يناقشون قضايا الزواج وما يتعلق بها، ورابعة يناقشون قضايا متعلقة بالحروب القريبة القبلية القريبة ويعرضون لها ويتعرضون لسيرها، وثالث خامسة وسادسة وسابعة. يقول وبدأت أسجل وأسجل وأسجل، ثم ذهبت إلى مستشاري وعرضت عليه القضية، فقال لي أريد منك أن تتبحر في كل هذه القضايا. كيف أتبحر؟ أنا صغير، صحيح أنني ذكي، صحيح أنني حريص، صحيح أن لدي حافظة قوية، ولكني لازلت صغيرا. قال لا، الصغير هو الذي يتميز في هذا المقام، اذهب إلى مكان كذا فاحفظ كذا، واذهب إلى فلان من الناس فتتلمذ عليه في كذا. يقول فعلا بدأت أتبحر وأتبحر، وشيئا فشيئا وإذا بي موسوعة علمية في هذه المجالات التي يطرقها كبار السن. يقول وفي اللحظة الحاسمة وفي اللحظة الدقيقة أردت أن ألقي بسهام، أعددت العدة، وعندما جلس هؤلاء الكبار وقال أحدهم سيدخل الوسم بعد 4 أيام، قال الثاني لا بعد 6 أيام، قال الثالث لا بعد 8 أيام أو 7 أيام، قلت لا، سيدخل الوسم بعد 4 أيام و3 ساعات و15 دقيقة و4 ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم، ما هذا الكلام؟ كلام غريب بهالدقة العجيبة أثاره. طبعا ابتسموا، ضحكوا، سخروا، لكن ماذا قال هذا الفتى؟ عقب وقال إن العجيري قال كذا وكذا في موسوعته، وابن بسام قال كذا وكذا، والمسند قال كذا وكذا، وبرسوت قال كذا وكذا، وبدأ يأتيهم بالحقائق اتباعا واحدة تلو الأخرى. وفعلا شدهم في اللقاء الأول والثاني والثالث. يقول بعد ذلك وجدوا عندي شيئا يهمهم، وجدوا كلاما جديدا، وجدوا معلومات متجددة، لأنهم كانوا يجترون الكلام دوما، يرددون القصص دائما. فيقول بعد ذلك صار أحدهم إذا اتصل بأبي يذكره بموعد اللقاء، يقول ولا يقول لي لأبي ولا تنسى تحضر معك محمد، لا تنسى تحضر معك محمد. يقول صار لي وزن، والوزن هذا ليس هو الهدف لكنه وسيلة إلى الهدف. يقول في أحد الأيام عندما اجتمعنا قلت لهم ما رأيكم أنا سأحضر لكم أحد المتخصصين في علم الفلك، سيعرض لنا شيئا جديدا

هذا الموقف له علاقة بي أنا أو بأناس أعرفهم. رجل متزوج ويحب أسرته، يحب زوجته، ويحب أولاده، والألفة قائمة بين هذه الأسرة، وبينهم مودة وبينهم محبة. ولكن هذا الرجل متميز بسلوكه الحسن وسمته المقبول، إلا أنه يحلق لحيته. حملت زوجته زوجته وثقل عليها الحمل وأتعبها وولدت بمشقة، ومن شدة فرح هذا الزوج بصحة زوجته وبنجاة مولوده قال لها: اطلبي هديتك، اطلبي ما شئت وسأعطيك. قالت: الله تحلقه أن تنفذ لي طلبي؟ قال: اطلبي، المال موجود والخير متوفر، ولو اضطررت لاستدنت. قالت: أريد طلبا واحدا، فهل تحقق؟ قال: نعم والله لأحققنه. قالت: تعفي لحيتك، تعفي لحيتك فقط فقط. وفعلا كان موقف صعب، لم يكن متعود على هذا، عمره يقارب 40، ومع ذلك لم يعفي لحيته يوما ما. وهرب من زوجته، لا بد أن ينفذ لأنه وعد بالتنفيذ. ولكن المسألة قد تكون صعبة، ولكن الألفة بين هذين الزوجين جعلته ينفذ أمر أو هذا الأمر، وكانت النتيجة أن ترك الرجل لحيته. الله أكبر، من لنا بمثل هذه المرأة؟ من لنا بنساء بهذه الكيفية وبهذه الصورة؟ عندما طلبت من زوجها هذا الطلب، لو طلبت منه أساورا من ألماس أو عقود من ذهب أو مما غلى ثمنه لنفذه وجاء به، لنفذ الطلب وحقق الرجاء، ولكنها لم تطلب منه إلا هذا الطلب الذي تحس فعلا أنه سيقرب هذه الأسرة أكثر فأكثر من الله سبحانه وتعالى. هذا موقف أحببت حقيقة أن أشير أو أن أذكره، ليكون في ذلك درس للفتاة المسلمة، للمرأة المسلمة التي ينبغي أن تكون ذات همة عالية وتكون نظرتها عالية فعلا. وهذا يقودني حقيقة إلى ذكر قصة وموقف أريد أن أقرأه عليكم نصا. هذا الموقف أو هذه القصة جميلة حقيقة، أريد أن أعرضها كما وردت وكفاءة والعهدة على راويها. يقول: سافرت إلى مدينة جدة في مهمة رسمية، وفي الطريق فوجئت بحادث سيارة يبدو أنه وقع لتوه، كنت أول من وصل إليه. أوقفت سيارتي، اندفعت مسرعا إلى السيارة المصطدمة، تحسستها في حذر، نظرت إلى داخلها، حدقت النظر، خفقات قلبي تنبض بشدة، ارتعشت يداي. نعم، يقول: ارتعشت يداي، تسمرت قدماي، خنقتني العبرة، ترقرقت عيناي بالدموع، ثم أجهشت بالبكاء. منظر عجيب، صورة تبعث الشجن، تبعث على الأسى، تبعث على البكاء. كان قائد السيارة ملقى على مقودها جثة هامدة، وقد شخص بصره إلى السماء، وقد شخص بصره إلى أين؟ إلى السماء، رافعا سبابته، وقد افتر ثغره عن ابتسامة جميلة، ووجهه تحيط به لحية كثيفة. يقول: كأنه الشمس في ضحاها، وذو البدر في سناه. والعجيب أن طفلته الصغيرة كانت ملقاة على ظهره، كانت ملقاة على ظهره، محيطة بيديها على عنقه، وقد لفظت أنفاسها وودعت حياتها. لا إله إلا الله. يقول: لم أرى ميتة كمثل هذه الميتة، طهر وسكينة ووقار، صورته متوفى قد أشرقت شمس الاستقامة على محياه، ظاهرة بينة بارزة. يقول: منظر سبابته التي ماتت توحد الله سبحانه وتعالى.

تقول مررت عليها وأخذت 30,000. طيب من وين جبتيه؟ كيف سويت يا عمة؟ قالت له الطريقة. تقول اتصلت في أحد أقربائي وطلبت سلفة 30,000 وجاء بها إلي، ولكني أنا لا أستطيع أن أسددها، فماذا أفعل؟ تقول قلت لابنتي الصغيرة تعالي. جلست بنت الصغيرة أو بنتها يعني أو بنت ابنها على ما أدري أيهم، فقالت أعطينا دليل التليفون، وأعطينا التليفون وبدأت تتصل. بدأت تتصل أم محمد وش رأيك في مشروع كذا وكذا وكذا، وش وضعه كذا، تتبرعين كم؟ ب200 ريال. سجلي أم محمد 200 ريال، أم صالح 400، أم عبد العزيز 500، أم كذا 400، أم إلى أن استوفينا 30,000 كشف. تقول خلاص الآن كل واحدة بتجيب لي المبلغ اللي تجيب اليوم واللي بكرة واللي بعد أسبوع واللي بعد شهر، لكن سيتيسر المبلغ الآن. لكن لاحظوا كيف حضرت المبلغ بعد طلبه بساعات، ثم بذلت الجهد والدال على الخير كفاعله. امرأة كبيرة في السن، أمية، ولكن انظروا كيف فعلت. أليست أيها الأحبة تفوق الكثير والكثير من الدعاء إلى الله بهذا المنهج؟ أقول هذه المقولة أو أقول هذه القصص لكي يكون في ذلك نبراسا لنا ودروسا لنا وتجارب لنا في مسائل حياتنا وفي مسيرتنا الحياتية ومسيرتنا العلمية وفي مسيرتنا الدعوية، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا وأن يجعلها إن شاء الله معينة لنا على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وعلى نصرة دين الله الذي يحارب في كل مكان وبالذات في هذا الزمان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم.